قال رحمه الله: قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم الآية، لا تقنطوا من رحمة الله إلى آخره. هذه الآية الكريمة تدل على أمرين: الأول أن المسرفين ليس لهم أن يقنطوا من رحمة الله، ولا شك ولا يجوز أن يقنط شخص من رحمة الله سبحانه وتعالى التي وسعت كل شيء، فينبغي للشخص أن يكون رجاؤه بالله عظيما، والله كريم رحيم جل وعلا، ويفرح بتوبة التائبين ولو فعلوا ما فعلوا من المعاصي واقترفوا ما اقترفوا من الذنوب والآثام، فإذا تابوا تاب الله عليهم، بل يفرح الله جل وعلا بتوبتهم لأنه رحيم سبحانه وتعالى، ويحب من العباد أن يأتوا مراضيه وأن يأتوا طاعته ويجتنبوا معصيته، فلذلك يفرح بتوبة التائبين. وهذا الذي ينبغي للشخص، أنه يفرح بتوبة التائب وبرجوع من يرجع ويؤوب ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. هذه الآية تعلمون سبب نزولها على ما ذكر شيخنا رحمه الله تعالى، وأن هشام بن العاص وجماعة من الصحابة فتنهم المشركون في مكة، أرادوا أن يهاجروا إلى رسول الله فردوهم عن الهجرة وفتنوهم وردوهم إلى ما كانوا عليه، وكان الصحابة يقولون هؤلاء ما لهم توبة أبدا، فتنوا ليست لهم توبة، وهم يعتقدون أيضا رضي الله تعالى عنهم في أنفسهم أننا ما لنا توبة، كنا تبنا وأسلمنا ورجعنا بعد ذلك فما لنا توبة، فكانوا يعتقدون هذا. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة نزلت عليه هذه الآية: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. قال عمر رضي الله تعالى عنه: فكتبت هذه الآية بيدي إلى هشام بن العاص فرحا بها أنها نزلت لهم توبة، وكانوا يعتقدون أنهم ما لهم توبة، وهم في أنفسهم أولئك مساكين في قرارة أنفسهم ما لنا توبة، فتننا أولئك ورجعنا لما كنا عليه مما خرجنا منه، وكان يظنون هذا. فلما قدم رسول الله المدينة نزلت هذه الآية، ففرح عمر بها جدا وكتبها بيده وأرسل بها إلى هشام فرحا بأن له توبة، ولم يحزن بأن هشاما له توبة ولأنه قد فتن إلى آخر ذلك، ما له هذا الرجل ما فيه خير أبدا، بل فرح وكتبها بيده إلى هشام، فأخذها هشام وتأملت فيها قالوا ما فهمتها، أصعد بها الجبل الهطواء وأنزل بها وما فهمت إيش معناها، حتى دعوت ربي يا رب فهمني هذه الآية. قال: فوقع في نفسي وأوقع الله في نفسي أنني المقصود بها أنا وأصحابي، ففرحت بها وركبت راحلتي وأتيت النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد أن عمر فرح بنزول هذه الآية في هشام وأصحابه الذين قد حصل منهم شيء من القنوط، وأنهم ما لهم توبة لأنهم فتنوا ورجعوا إلى ما كانوا عليه، فهذه آية عظيمة، حتى قال بعضهم هذه الآية أرجى آية في كتاب الله. فعلى هذا لا يقنط الشخص مهما عملت من المعاصي وارتكبت من الذنوب، لا تقنط من رحمة الله جل وعلا، توب إلى الله والله يتوب عليك ويفرح بتوبتك جل وعلا. وهكذا يعان التائبون ويفرح بتوبتهم، يعان التائبون ويفرح بتوبتهم بكل ما يستطيع الشخص إعانتهم به، فلا يفرح أنه يذهب يمينا وشمالا ونتخلص منه، هذا ما هو ديننا والله، وما أمرنا الله بالتخلص من أحد أن نتخلص من الناس وخلهم يذهبوا، هذا ما هو صحيح، بل إن استطعنا أن نصبر عليهم صبرنا، وإن زاغ زاغ على نفسه، إذا ذهب ذهب وجنى على نفسه تجني براقش، لكن يزيغ ثم يقرب منا ويتوب ونحن نحاول أننا نسد الأبواب عنه، هذا كذاب ما عليكم منا هذا كذا هذا كذا، وقد التمست منه ولاحت منه وظهرت منه بوادر التوبة، فيعان. فإن عمر فرح بها وكتبها بيده إلى هشام العاص، يعينه على طاعة الله جل وعلا ويعينه على التوبة، فإن هشاما دخله القنوط، والصحابة أيضا حكموا عليهم ما لم توبة ولا فتنوا، فلما نزلت هذه التوبة كتبوها إليهم وأرسلوها إليهم إعانة لهم على الخير. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. والشاهد من هذا الآية هو ما سيأتي، أو ما قد تقدمت الإشارة إليه أن هذه الآية ذكر الله سبحانه وتعالى أن المسرف ما ينبغي أن يغلط، وهناك آية أخرى ما تدل على خلاف هذه الآية وأن المسرفين هم أصحاب النار ما لهم توبة. المسرف صاحب نار ما له توبة ويغلط من التوبة فهو من أهل النار. فظاهر الآيتين التعارض. قال الأول أن المسرفين، هذه الآية الكريمة تدل على أمرين: الأول أن المسرفين ليس لهم أن يغلطوا من رحمة الله، مع أنه جاءت آية تدل على خلاف ذلك، وهي قوله تعالى وأن المسرفين هم أصحاب النار. والجواب أن الإسراف يكون بالكفر ويكون بارتكاب المعاصي دون الكفر، فآية وأن المسرفين هم أصحاب النار في الإسراف الذي هو كفر بالله، الذي هو كفر وماتوا عليه، هو كفر وماتوا عليه، وأما هو كفر لا زالوا على قيد الحياة فلهم توبة إذا تابوا إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن مسرفون ماتوا على إسرافهم هم أصحاب النار ولا شك في ذلك، هذا حكمهم في ديننا. مسرف مات على كفره، مسرف لا زال على قيد الحياة، لا يجزم له بنار إلا ما جزم له الدليل أو إلا من جزم له الدليل بالنار، فلا يقنط هذا المسرف الذي لا زال على قيد الحياة من الكافرين، لا يقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى، وإنما المقصود مسرف مات هذا يقنط من رحمة الله، مات على الكفر بالله، هذا لا رحمة له ويقنط من رحمة الله. فآية أن المسرفين هم أصحاب النار في الإسراف الذي هو كفر، وآية قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم في الإسراف بالمعاصي دون الكفر. ويجاب أيضا بأن آية أن المسرفين هم أصحاب النار فيما إذا لم يتوبوا، هذا أحسن من الأول، فيما إذا لم يتوبوا وماتوا على الكفر بالله، وأن قوله قل يا عبادي الذين أسرفوا فيما إذا تابوا فإن الله يقبل توبتهم، وأما الذي لم يتب فهذا من أصحاب النار والعياذ بالله. هذا الجمع بين قوله وأن المسرفين هم أصحاب النار، وهكذا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، فالآيتان ظاهرهما التعارض، فآية فيها إقناطهم من رحمة الله وأن المسرفين هم أصحاب النار، وآية أخرى فيها بيان رحمته وسعة رحمته سبحانه وتعالى وتشجيع العباد على التوبة وأنهم مهما فعلوا فالله يغفر لهم إذا تابوا. فإذا هذه الآية تحمل على من مات على الكفر ولم يتب، والآية الأخرى التي فيها قل يا عبادي تحمل على من كان على قيد الحياة فإن تاب فإن الله يغفر له جميع ذنوبه إذا تاب. وهنا إشكال أيضا آخر بين هذه الآية وآية أخرى، قالوا الأمر الثاني أنها دلت على غفران جميع الذنوب، مع أنها دلت آية، مع أنه دلت آية أخرى أو آيات أخرى على أن من الذنوب ما لا يغفر، هذه الآية دلت على غفران جميع الذنوب إن الله يغفر الذنوب جميعا، وآية أخرى إن الله لا يغفر أن يشرك به دلت على أن هناك ذنب لا يغفر وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى، وهذه الآية التي في الباب دلت على غفران جميع الذنوب، فهذا تعارض في الظاهر. قالوا الأمر الثاني أنها دلت على غفران جميع الذنوب، مع أنه دلت آيات أخرى على أن من الذنوب ما لا يغفر وهو الشرك بالله تعالى. والجواب أن آية إن الله لا يغفر أن يشرك به مخصصة لهذه الآية، مخصصة لهذه، هذا جمع سهل، إن الله لا يغفر أن يشرك به هذه الآية مخصصة لعموم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، الذنوب جميعا عدا الشرك، فلا يغفر الله سبحانه وتعالى إلا بتوبة منه، وأما هذه الذنوب إذا لقي الشخص ربه بها فهو تحت المشيئة، وإن تاب منها فإن الله يغفرها ويغفر الشرك أيضا الذي تاب منه، إن تاب منها وتاب من الشرك فالله يغفر الجميع، وإن تاب من الزنا تاب من الربا ولا زال الشرك موجود معه ومصاحب له وملازم له فهذه ما تنفعه التوبة، هذه توبة لا تنفع صاحبها، لابد أن يتوب من الكفر بالله إن كان متلبسا بالكفر، فلا يكفي أن يتوب من بعض المعاصي دون الكفر ويترك التوبة من الكفر بالله جل وعلا، فهذه توبة لا تنفع صاحبها. قال الجواب أن آية إن الله لا يغفر أن يشرك به مخصصة لهذه الآية. وقال بعض العلماء هذه مقيدة بالتوبة، هذه مقيدة بالتوبة بدليل قوله وأنيبوا إلى ربكم، فإنه عطف على قوله لا تقنطوا، وهذا جميل أيضا. هذه الآية مقيدة بالتوبة، أن من تاب غفرت جميع ذنوبه أو جميع ذنوبه، من تاب غفرت جميع ذنوبه، ومن لم يتب فإنه تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى إن مات مسلما، تحت مشيئة الله جل وعلا. وإن كان كافرا، مات كافرا متلبسا ببعض الكفريات كالشرك بالله سبحانه وتعالى، فهذا حرم الله عليه النار جل وعلا. إن مات وقد أقيمت عليه الحجة في هذه الأشياء فقد مات كافرا بالله. وأما من مات متلبسا متلطخا بذنوب كبائر الذنوب دون الكفر بالله فهو تحت المشيئة، إن شاء الله آخذه بها وإن شاء غفر له. وأما الكافر فالله لا يغفر له سبحانه وتعالى، الله لا يغفر للكافر. قال والجواب أن آية إن الله لا يغفر أن يشرك به مخصصا لهذه الآية. وقال بعض العلماء هذه مقيدة بالتوبة، هذا جميل، هذا أحسن من الأول. هذه الآية التي في الباب مقيدة بالتوبة بدليل قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم، فإنه عطف على قوله لا تقنطوا، وعليه فلا إشكال، وهو اختيار ابن كثير رحمه الله. اختيار ابن كثير هذا الجمع أفضل، فالآية التي في الزمر مقيدة بالتوبة فتغفر الذنوب، ومن لقي الله من غير توبة تحت مشيئة الله جل وعلا، ولا نحكم عليه بنار ونجزم نقول مات على الزنا، مات على اللواط، مات على الجرائم، على قطع الطرق وقتل الأنفس، ما نحكم عليه بنار، ولكنه معرض لعذاب الله سبحانه وتعالى. هذه عقيدة أهل السنة. وأما الذي يموت على الكفر فهذا كما تعلمون ما هو الحكم فيه، الذي أقيمت عليه الحجج من أهل الإسلام ممن ينتسب إلى الإسلام وأقيمت عليه الحجة، فهذا لا عذر له عند الله سبحانه وتعالى. وأما الكافر الأصلي فهذا لا شك أنه في النار، لا شك أنه في النار. وأما مسلم من ينتسب الإسلام وجاهل، ربما لقي بلاد ملطخة بالتصوف وعلماؤها علماء صوفية، لا وجود للسنة ولا وجود لأهل السنة، ونشا على هذا البلاء ولم تبلغه دعوة سنة ولا دعوة توحيد، وإنما نشا على رافضة ونشا على هؤلاء الصوفية، وليس ثم حجة وبلغته، أمره إلى الله، أمره إلى الله سبحانه وتعالى. انتهينا من هذا. طيب هذا سهل نقرأه إن شاء الله. قال قوله تعالى ويستغفرون، سورة غافر، قوله تعالى ويستغفرون للذين آمنوا والملائكة أو قبل ذلك الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون إلى آخر الآية، للذين آمنوا. ربنا وسعت كل شيء علما رحمة وعلما. ويستغفرون المقصود الملائكة للذين آمنوا، فيها قيد، سيأتي في الآية الأخرى التي في الشورى فيها إطلاق، فكيف الجمع بينهما سيأتي. هذه الآية الكريمة تدل على أن استغفار الملائكة لأهل الأرض خاص بالمؤمنين منهم، واضح. ويستغفرون الذين آمنوا خاص بالمؤمنين منهم. وقد جاءت آية أخرى يدل ظاهرها على خلاف ذلك، أي أنها عامة في المؤمن وفي غير المؤمن، يستغفر الملائكة لهم أو تستغفر الملائكة لهم، وهذا وجه التعارض. قال وهو قوله تعالى ويستغفرون لمن في الأرض الآية، والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. والجواب أن آية غافر مخصصة لآية الشورى، هذا جواب سهل. آية غافر المذكورة ويستغفرون لمن مخصصة لعموم ويستغفرون لمن في الأرض، جمع سهل. وهذا الجمع قال به السدي وقتادة وجماعة. والجواب أن آية غافر مخصصة لآية الشورى، والمعنى ويستغفرون لمن في الأرض من المؤمنين لوجوب تخصيص العام بالخاص، هذا هو. فالكافر لا تستغفر له الملائكة البتة، فعموم قوله ويستغفرون لمن في الأرض مخصص بقوله ويستغفرون للذين آمنوا ممن في الأرض، وليس لكل من في الأرض الملائكة تستغفر له، وإنما تستغفر لمن آمن ممن في الأرض، وأما من في الأرض من الكافرين فلا يجوز الاستغفار له. وقد طلب رسول الله أن يستغفر لأمه فلم يأذن له عليه الصلاة والسلام، لم يأذن له. وهكذا نهى عن الصلاة على المنافقين لأنهم كفار، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره بالدعاء، لا تدعو له تستغفر له تقوم على قبره، فهو كافر، إنهم كفروا بالله ورسوله. وهكذا الملائكة أيضا مكلفة بهذا التكليف، أنها لا تستغفر الكافرين وإنما تستغفر للمؤمنين، وأما الكافر فلا غفران له ولا استغفار له إلا إذا تاب. هذا قول، وهناك قول آخر أن آية غافر ناسخة لآية الشورى، فكانت آية الشورى أولا ويستغفرون لمن في الأرض عامة، ثم نسخها قوله ويستغفرون الذين آمنوا. وهذا قول بعض أهل العلم، هو وهب ابن منبه رحمه الله تعالى، ورده جماعة من العلماء، عطية ابن عطية وهكذا أيضا ابن جوزي وآخرون ردوا هذا القول، وأنه لا نسخ إلا أن يحمل النسخ على اصطلاح المتقدمين، وأن المقصود به التخصيص، فإن المتقدمين يطلقون النسخ ويقصدون به التخصيص، فيكون من هذا الباب، فلا خلاف بينه وبين من تقدم وهب، أطلق النسخ وهب وأراد به التخصيص، وهذا الصلاح لبعض المتقدمين أو للمتقدمين يطلقون النسخ ويريدون به التخصيص، وهذا من هذا الباب، أطلق وهب النسخ وأراد التخصيص، فعلى هذا لا تعارض بين هذا القول والقول الأول، كلاهما المقصود، المقصود منه التخصيص. وهناك قول آخر غير هذا القول، وأن استغفار الملائكة بمعنى السعي فيما يستدعي المغفرة لهم وتأخير عقوبتهم طمعا في إيمانهم، فعلى هذا الآية على عمومها، ويستغفرون لمن في الأرض، أي أنهم يسعون فيما يستدعي المغفرة لهم وتأخير عقوبتهم طمعا في إيمانهم، إيمان الكافر وتوبة الفاسق، فتكون الآية عامة على ظاهرها كما يفيده اللفظ، وليس هناك تعارض بين الآيتين، لأن هذه الآية ويستغفرون لمن في الأرض أي أنهم يبذلون الأسباب التي تستدعي المغفرة وتأخير العقوبة طمعا في الإيمان، أن يؤمنوا هؤلاء، وليس المقصود الاستغفار الحقيقي المعلوم، الاستغفار الحقيقي المعلوم لا يجوز للكافر، وإنما بذل الأسباب وسعي في أسباب المغفرة، تفضل، طمعا في إيمانهم، وسعي في تأخير العقوبة طمعا في إيمانهم. هذه ثلاثة أقوال في الجمع بين قول يستغفرون الذين آمنوا ويستغفرون لمن في الأرض جميعا أو لمن في الأرض، فما هو أحسنها؟ أن نعم أحسنت، آية غافر مخصصة لآية الشورى، والقول الثاني أن آية غافر ناسخة لآية الشورى، وقيل لا تعارض بين هذا القول والقول الذي ذكر، لأن المقصود بالنسخ التخصيص على اصطلاح المتقدمين. والقول الثالث نعم أحسنت، أن المقصود بالاستغفار ليس الحقيقة حقيقة الاستغفار، وإنما يبذلون يسعون ما يسعون فيما يستدعي المغفرة وتأخير العذاب عنهم طمعا في إيمانهم، فعلى هذا الآية على عمومها، ولا تعارض بينه وبينه. والقول الأول هو الصواب، أن الآيتين من باب العموم، من باب العام والخاص، الآية أن الآيتين من باب العام والخاص، وهذا هو الذي عليه أكثر العلماء.